وغادر صاحب الصوت الشجي ومن أدى بطهر ونقى. أيا شمسا بخير كم أضاءت فقدناها وحق لنا البكاء. أعبد الله غاب اليوم عنا وسافر دون عود للسماء. وغادر صاحب الصوت الشجي ومن أدى بطهر ونقى. ومن كان يخاف الله دوما فلا يبدي المعازف والغنى. ومن يخشى الإله لراج وخلد ليحيا فيها دوما في هنا. ونحسبه بصدق في صلاح وحسبه خالقي رب البقاء. ولا جزع وهذا قضاء ربي ولا هرب مفر من قضاء. ولكن نبكي من مر الفراق لشمس كم أطلت بالضياء. فجازاه الإله جنان سعد ليلقى السعد من بعد العنا. سندعو له بالخير دوما بلا ملل ولا حتى اكتفى. فجازاه الإله جنان سعد ليلقى السعد من بعد العنا. سندعو له بالخير دوما بلا ملل ولا حتى اكتفى.